العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المسلمين في طريق أو في مجلس أو في أي مكان قالوا آمنا. ونحن نعلم أن المنافقين فئتان، منهم اليهود الذين أسلموا ظاهرا وأوطنوا الكفر، ومنهم بقية العرب من الأوس والخزرج. ومن شأن اليهود كما أخبر الله عنهم في مواطن من القرآن الكريم أنهم عندما يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون إليه يستعملون لي اللسان بالكلمات، بمعنى أنهم يأتون بكلام يحمل وجهين، وجهان حسنان طيبان يدل على المجاملة وعلى الخير، ووجها آخر وهو ما يبطنونه من الشر والإيذاء. هذا من مكرهم وغشهم. فقولهم آمنا من هذا القبيل. قد يكون الذين قالوا هذا كلام من منافقي اليهود من أهل الكتاب، وقد يكون من الآخرين، لأن النفاق ملة واحدة ويعلم بعضهم بعضا، وهم دائما يتعاونون في حياكة المؤامرات وفي تدبير الخبائث والرذائل للمسلمين. فإن كان فهذه من الكلمات المراد بها الغش والتورية في بعض المعاني وإعطاء المسلمين معنى وهم يظنون معنى آخر. نقول ورد في عدة آيات من القرآن هذا الصنيع لليهود، من ذلك قوله تعالى في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. التحريف على الكلام هو تغييره عن وجهته الأساسية. واللي باللسان هو أن الإنسان يثني لسانه، لأن اللسان ينطق في الحالة الطبيعية باستقامة، فإذا أراد أن يحمل الكلام معنى آخر فشبه هذا بالثني، لأن عندما تثني الشيء يتغير شكله، عندما تطويه قضيب ثنيته يتغير شكله. فكذلك الذين يلون ألسنتهم، كما قال يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب. فهذا من صنيع اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. أولا يريدون أن يتلطفوا ويظهروا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا سمعنا ما تدعون إليه ولكننا عصينا. ثم قالوا واسمع غير مسمع. مسمع الثانية على صيغة اسم المفعول من أسمع أفعل، اسم الفاعل مفعل واسم المفعول مفعل. أجرم مجرم أجزل أو مجزل وهكذا، واسم المفعول مكرم واقع عليه الفعل على وضع المفعل. هذه واسمع غير مسمع تحتمل وجهين. الوجه الأول وجه جميل فيه مشاملة وفيه تلطف وفيه أدب، لأن العرب عندما تتأدب مع الشخص تقول له افعل غير مأمور. لماذا فيها تلطف وفيها أدب؟ لأن كلمة افعل هي فعل أمر، والأمر يكون من أعلى إلى أدنى ويقتضي الوجوب والإلزام. معنى ذلك الذي يأمره وهو في مكان مستعلٍ، فالأمر فيه نوع من الاستعلاء. فحتى يلطفوا هذا المعنى في الأمر يقولون للشخص افعل غير مأمور، يعني لا تأخذ الأمر على حقيقته فأنت غير مأمور، من باب التلطف ومن باب الأدب. فكذلك قول اليهود واسمع غير مسمع، يعني اسمع منا غير مسمع أي غير مأمور بالإسماع، يعني أنت حر في أن تسمع وليس هذا من باب الأمر والاستعلاء. فيأخذونه على قول العرب افعل غير مأمور، أيضا اسمع غير مسمع أي غير مأمور بالسماع، أو اسمع غير مسمع مكره بحيث أنت لا تكره على السماع. هذا الوجه طيب وفيه أدب وفيه ملاطفة، ما الذي يضمرونه؟ يضمرون اسمع غير مسمع بأنك لا تسمع، والدعاء عليه بالصمم، كأنهم يقولون اسمع لا سمعت. ولهذا فضحهم الله تعالى قال اسمع غير مسمع وراعنا. الكلمة الثانية التي تحتمل الوجهين وفيها غش وفيها كيد وحيلة وخداع، راعنا تحتمل أن من المراعاة، يعني راعنا اطب بنا وساعدنا، كما تقول مثلا للبائع يعني راعني في الثمن أو راعني في الميزان، أي كنا ترعاني بلطفك أو بمساعدتك، وأي تلطف بنا وترفق، لأن اللي يرعى الشيء يتلطف به ويرفق به. فمع الظاهر طيب أن يطلبون المراعاة والملانة والمسايرة والمجاملة، وهذا شيء طيب. المعنى الآخر الذي يضمرونه راعنا من الرعونة، وعندهم كلمة في العبرية، لأن اليهود دائما في كل مكان وزمان لا ينسون لغتهم الأصلية وهي العبرية، حتى اليهود كانوا في بلادنا يتعلمون العبرية في بيوتهم، وجميعا كانوا يعرفون الكلمة اللغة العبرية. حتى في أذكر في أيام الحرب، وطبعا قلت مواد التموين والخبز ناقصة وأيضا الحكومة مضايقة، فكانوا يبيعون الخبز والمواد الغذائية وينطقون فيما بينها باللغة العبرية حتى ليفهمهم الآخرون من المباحث ومن الشرطة. يعني قالوا هذه الكلمة العبرية راعونا، راعونا، وماذا تفيد؟ تفيد الشخص الأرعن هو الأهوج الأحمق الطائش. إذن هي كلمة فيها سب وفيها ذم، ففي شكلها الظاهر من المراعاة والمحافظة والمجاملة والمسايرة، والأمر الباطني الذي يضمرونه في قلوبهم من الرعونة، وهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرعن أهوج وطائش وأن لا يتدبر الأمور، وهي صفة ذم. والله فضحهم، قال لين بألسنتهم، يعني يثنون ألسنتهم ويحرفون الكلمة وهم يقصدون السوء من هذه الكلام، لين بألسنتهم وطعنا في الدين، يريد أن يطعنوا في دين الإسلام، فقد فضحهم الله تعالى. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، لو كانوا صادقين غير غاشين غير مخادعين لا تكلموا بالكلام الواضح الذي يسمعه كل الناس وليس فيه أي غش ولا فيه احتيال، فنقول سمعنا بالسمع وأطعنا واسمع وانظرنا بدلا من راعنا اللي فيها الغش، فنقول انظرنا، لأن نظر تأتي بمعنى أبصر وتأتي بمعنى انتظر. انظرنا أي امهلنا أو سن علينا، امهلنا مدة، فانظرنا هي نظرة سواء كانت بالبصر أو بالانتظار بمعنى الانتظار. انظرنا أي انتظرنا. الفرق بينهما أن انظرنا بمعنى الانتظار الفعل يتعدى بنفسه إلى المفعول به، انظرنا نا مفعول به، وأبصر يتعدى بإلى، تقول أبصر مثلا نظرت إلى السماء أي أبصرتها ونظرت إليها، فالفرق بينهما نظر ينظر، انظرنا إذا تعدى إلى المفعول به فهو بمعنى الانتظار، ولقال انظرنا، وإذا تعدى بإلى بمعنى الإبصار، فلا ينظرون إلى السماء، إلى السماء لنا بمعنى النظر والبصر، وهنا انظرنا بمعنى انتظرنا، عدي الفعل إلى المفعول به. هذه مقدمة، ونرجع إلى أصل الآية، وهذه المقدمة مهمة لأنها تبين عادة اليهود في لي اللسان والتلاعب بالألفاظ والغش حتى بالكلام، هم يغشون بالأفعال وبالأقوال، وهذا من سوء طبعهم. ما علاقة هذا الكلام بآمنا؟ له علاقة، ولهذا أتينا بهذه المقدمة وهي مفيدة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قالوا آمنا، آمنا فعل ماضي، وهذا فعل الماضي عام يصلح لأن يكون ابتداؤه من قبل النطق بالكلمة، الماضي يبدأ من قبل نطقك بالكلمة ويمتد إلى ما شاء الله. ممكن أن تقول مثلا علمت شيء الفلاني، علمته منذ دقيقة أو علمته منذ ساعة أو منذ شهر أو منذ عامين أو 10 سنين، أو ماضي انتهى. أيضا هذا الماضي قد ينقطع عندما تقول والله زرت فلانا، يجوز أنك زرته مرة واحدة وانقطعت الزيارة، ويحتمل أنك زرته لعدة مرات واستمرت الزيارة، لأن فعل عام لا يدل على شيء. نعم هذا الفعل الماضي ممكن يدل على تحقيق أو قروب أو استمرار إذا دخل عليه عامل آخر أمر آخر، إنما يكون مجردا هكذا لا تستطيع أن تحدده بزمن موعد أو بمرة واحدة أو بعدة مرات أو بتكرر. لا عام. وهم أهل اللغة عرب، فعندما يقولوا آمنا القصد الذي يضمرونه في نفوسهم أنهم آمنوا وانتهى هذا الإيمان، والكلمة تحتمل هذا المعنى، ولذلك هم في هذه الحالة يطابقون حقيقة ما في قلوبهم، فعلا آمنوا ولكن انتهى إيمانهم ولم يستمروا وانقطع، وهذا تحتمله كلمة آمنا. الوجه الثاني، المسلمين الذين يخاطبونهم يفهمون آمنا من على حسب معتقدهم، لأن المسلم عندما يسمع شخص يقول آمنت يفهم هذا الكلام على حسب إيمانه ومعتقده، وهو يعلم أن الإيمان الحقيقي هو الذي يستمر ويدوم، ولذلك فعندما يسمع كلمة آمنا يحملها على الصدق وعلى حسب معتقده. وهذا ليس معناه أنهم غروا المسلم وانطلت عليه الحيلة، لا أبدا، هذا ليس تغفيلا من المسلم، لكن المسلم صادق يأخذ الأمور بظواهرها ولا يتوغل فيها بالتأويل وبالكلام الفارغ، ولذلك هم يعلمون هذه الحقيقة، يعلمون أن المؤمن صادق بيأخذ الأمور كما هي على ظاهرها بلا تأويل ولا بذات، ولذلك فهم يعلمون أن هذه الكلمة ذات الوجهين هم يريدونها بمعنى، والمخاطبون وهم المسلمون يريدونها بمعنى آخر، ولذلك هم يفرحون بذلك. أولا يقول الله انطلقت هذه المسألة على المسلمين، مع الأسف الشديد يفسرونها بالغباء وأن المسلمين غير أذكياء وتجوز عليهم مثل الحين، أبدا، هذا كله من ضعف إيمانهم ومن خلل الموجود في نفوسهم وعقليتهم، أن يعتبرون هذا ضعفا في المسلمين وهو قوة، لأن المسلمين يصدرون عن الصدق وعن الإيمان الحقيقي. وهم يقولون أولا يفتخرون، والله ضحكنا على دخول المسلمين وخدعناهم وقلنا لهم آمنا وانطلقت عليهم الحيلة، وهذا هنا لأن نفوسهم ضعيفة، أنا قالوا أنا هم سفهاء لأن عقولهم خفيفة ضحلة، أفكارهم لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تتسع للمعاني الكبيرة. فمع الأسف الشديد هذين بيعتبرونها غرور، وأن هذا شيء انطلت على المسلمين وأنهم تغلبوا عليهم وانتصروا عليهم حتى في معركة الكلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وعرفنا الاحتمال في كلمة آمنا وما فيها من غش. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، خلوا، الفعل خلاء، والفعل خلاء الألف فيه منقلب عن واو بدليل أن المضارع يخلو والمصدر خلو، والمضارع والمصدر يرجعان الألف إلى أصلها، وخلاء تأتي بعدة معان، خلاء المكان بمعنى فرغ ولم يبق فيه أحد ومنه الخلاء، يقول خلت الدار أي لم يبق فيها إنسان، وخلاء تأتي بمعنى ترك وانقضى ومضى، تلك أمة قد خلت أي مضت وفاتت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي مضى فيها نذير. ومنه الأيام الخوالي اللي مضت وفاتت، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية الماضية. أيضا خلا تأتي أيضا حرف استثناء أو فعل استثناء إذا كان معها ماء. حضر الطلبة خلا سعيد، يعني إلا سعيد. خلا وما خلا، وعدا وما عدا، استعملان للاستثناء. فيمكن أن تكون خلا أيضا تستعملها لهذا المعنى، خلا فلان أي إلا. خلا بمعنى انفرد إذا عديتها بالباء أو إلى، يقول خلا فلان بفلان أي انفرد به ولم يكن معهما أحد آخر. ومنه لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا ينفرد بها، لأن يكون الشيطان ثالثهما. هذا هو المعنى المقصود في الآية. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني انفردوا بزعمائهم ورؤسائهم وقادتهم، لأن الشياطين المقصود بها الزعماء. وتقدم لنا في تفسير الاستعاذة بأن كلمة الشيطان تطلق أيضا حتى على الإنس، كل من هو متمرد ويفعل فعل الشياطين من بث الشر والفتنة والفرقة بين الناس، من يفعل عمل الشياطين يسمى شيطانا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، أي شياطين الإنس، من زعمائهم وقادتهم ورؤسائهم، قالوا إنا معكم. يقال خلوا خلا به وخلا إليه، وقالوا خلا إليه أبلغ من خلا به، لأن التعدية بإلى تفيد الانتهاء، والانتهاء لابد له من ابتداء، فتفيد في معناها الابتداء والنهاية، بينما الباء تفيد مجرد الملاصقة والمصاحبة. ولكن يجوز الأمران، تقول خلا به وخلا إليه. هؤلاء المنافقون إذا انفردوا بزعمائهم وقادتهم قالوا إنا معكم. ونلاحظ الفرق بين قولهم للمسلمين آمنا وبين قولهم لزعمائهم إنا معكم. آمنا فعل ماض، وقلنا يحتمل الاستمرار ويحتمل الانقطاع، وآمنا سبق لنا إيمان وقطع هذا الإيمان على حسب اعتقادهم، ليس فيه إلا ما يؤكد ولا ما يحدد. لكن إنا معكم في توجيه للكلام بإن، ومع التي تفيد المصاحبة، وبالجملة الاسمية التي تفيد الدوام وليس بالجملة الفعلية. فإذا اختلف كلامهم لقادتهم عن الكلام للمسلمين. لقادتهم أكدوا المعية والصحبة، إنا معكم، تأكدوا بأننا لسنا مع المسلمين، ونحن من فئتكم ونحن معكم مصاحبون لكم. وأيضا من جملة الإسمية، وهذا مما يدل على نفاقهم. الكلمة التي تحتمل وجهين والضعيفة والتي ممكن تحمل على عدة وجوه استعملوها مع المسلمين، والكلمة التي تفيد التأكيد والتقوية استعملوها مع شياطينهم وزعمائهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه الجملة لماذا لم تأتي بالعطف بالواو مثلا؟ إنا نحن مستهزئون، لأنها جملة مستأنفة. يمكن أن تكون جملة إنما نحن مستهزئون بدل اشتمال من إن معكم، لأن إنما نحن مستهزئون تفيد المعية ونحن معكم ومستهزئون بالمسلمين، وطبعا الاستهزاء بالمسلمين أننا لسنا من دينهم ولا من فئتهم. إذن نحن مستهزئون هي بمثابة إن معكم بنفس المعنى، فنحن مستهزئون تشملها إن معكم لأن المعنى واحد. الاستهزاء بالمسلمين يعني أننا لسنا منهم وإنما نحن معكم، ولذلك يكون إن معكم هي بنفس المعنى إنما نحن مستهزئون. هذا وجه. لكن الوجه الأقرب أن يكون قولهم إنما نحن مستهزئون استئنافا بيانيا. وتقدم لنا عدة مرات أن الاستئناف البياني هو ما يكون جوابا لسؤال مقدر، كأن الزعماء قد شكوا في أمرهم أو يريدون أن يتثبتوا من إخلاصهم للنفاق والمنافقين، سألوهم كيف تقولون إنكم معنا وقد سمعناكم تقولون للمسلمين آمنا؟ فأنتم متناقضون، وهذا يتعارض مع قولكم إن معكم. فأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم، قالوا لا، نحن لسنا جادين في قولنا للمسلمين آمنا، وإنما نحن مستهزئون مستخفون بهم ساخرون منهم. فلا تأخذوا هذا الكلام على محمل الجد، لا، نحن قلناه على من باب الاستهزاء ومن باب السخرية من باب التهكم والتحقير. ولذلك لكي يطمئنوا زعماءهم بأنهم لم يتخلوا عنهم وأنهم لا يزالون باقين على نفاقهم، أنهم منهم ومن فئتهم ومن زمرتهم، ولذلك استعملوا أسلوب القصر. ومضى لنا أن من أساليب القصر استعمال إنما، قالوا إنما نحن، لأن الأسلوب القصر يفيد التأكيد، وأن الاستهزاء بالمسلمين قاصر علينا، فحتى يؤكدوا لزعمائهم أنهم معهم ويستحوذون على ثقتهم وأنهم أمناء على نفاقهم وعلى جماعتهم، أتوا بأسلوب القصر الذي يفيد تقوية الكلام وتأكيده. وهذا قصر الدعاية. ما معنى قصر الدعاية؟ لأن القصر هو إثبات شيء لشيء ونفيه عن آخر. هم أثبتوا الاستهزاء بالمسلمين، لكن الاستهزاء يوجد عند المشركين وعند الكافرين وعند الآخرين. يعني إذن هذا الأمر لم ينفع عن الآخرين. فقال معنى الادعاية ليأتي به صاحبه للمبالغة للاعتزاز بنفسه أو للغرور. فعندما يقول شخص إنما نحن الشجعان. الشجعان فيه شجعان في طائفته وفي غيرهم، الشجعان موجودين في كل مكان. لكن يقول هذا الكلام من باب الزعم والادعاء وللفخر والاعتزاز، يعني كأننا نحن الشجعان فقط في هذا البلد وليس هناك شجاع آخر، من باب الادعاء والزعم للمبالغة. ولهذا يسمى قصر الادعاء، لأنه لا ينفي الصفة عن الآخرين، لأن القصر الحقيقي يثبت شيء لشيء وينفيه عن الآخرين. لا يعلم الغيب إلا الله، هذا قصر حقيقي، لأن إثبات علم الغيب لله ونفيه مطلقا عن كل ما سوى الله. لكن هذا ليس مقصورا عليهم، موجود عندهم وعند الآخرين، ولكنه قصر الدعاية، ادعوه للمبالغة والاعتداد باللفظ وللغرور، كأنهم يقولون نحن المستهزئون حقا، كما يقول إنما نحن الشجعان، كأنما يستخف الآخرين، ليس هناك شاعر إلا نحن فقط. وهذا يكون جميعا للدعاء الفارق، ولهذا هذا قصر ادعائي. مستهزئون، الفعل استهزأ، والاستهزاء هو السخرية والاستخفاف برأي الآخرين وبعقلياتهم. والسين والتاء ليست للطلب، ليس هناك معنى طلب. السين والتاء تكون فيما يستدعي طلبا، مثلا استفهمت طلبت الفهم من الأستاذ، استعلمت عن الشيء طلبت العلم به، مثلا استغفرت الله طلبت المغفرة، هكذا. لكن في كلمات فيها سين وتاء ليس للطلب، وإنما فيها سين وتاء لتقوية الفعل. الذي يستهزئ لا يطلب الاستهزاء من غيره، كاستعجبت مثل عجبت، لكنها أقوى وآكد من عجبت. لأن عندما تقول أنا استعجبت من الشيء، أنا لا تطلب العجب من غيرك، هذا معنى غير وارد، وإنما تريد تأكيد الفعل. مثل استجاب وأجاب، استجاب ليس للطلب، استجاب لهم ربهم، وهذا يطلب ربنا الاستجابة؟ لا، فالاستجابة أقوى من أجاب. ولذلك وردت في الاستجابة الواقع الحقيقي من الله تعالى، فاستجاب لهم ربهم. أيضا استبان أكثر أقوى من تبين أو بان. استبان شيء أن أصبح واضحا تماما في قوة الإبانة وفي قوة الوضوح. السين والتاء أنت لا تطلب البيان من غيرك، فهذه السين والتاء تأتي في عدة أفعال ولا يريد فيها الطلب، وإنما يراد منها تقوية الفعل، ومنها استهزأ. والأصل استهزأ من هزأ، يقال هزأ يهزأ من باب منع، وهزئ يهزأ من باب تعب، فيه لغتان. وأصل هزأ بمعنى خف، الهز بمعنى الخفة، فيقال ناقة فلان تهزأ به، أي تخف وتسرع، هذا في الأصل القديم للكلمة، ثم توسع فيها وأصبحت استهزأ بمعنى سخر واحتقر واستخف برأي غيره. قالوا إنما نحن مستهزئون، نحن لسنا جادين، وإنما كنا نضحك عليهم ونختلط بهم لغاية، وهي أننا نطلع على أسرارهم ونسمع أخبارهم ونأخذ من غنائمهم ونستمتع من صدقاتهم. فإذن مخالطتنا للمسلمين هي في فائدة لنا، لأنهم بمنزلة الجواسيس لقومهم يتشممون الأخبار ويلتقطون ما يقوله المسلمون ثم ينقلونه إلى رؤسائهم وزعمائهم. فإنما نحن مستهزئون، أي كنا نضحك على المسلمين وأيضا لنستفيد منهم ونطلع على أخبارهم وأسرارهم ونستمتع أيضا بعطاياهم وبغنائمهم وبصدقاتهم. إذن هذا الاختلاط وقولهم آمنا هذا لترويج المصالح والمنافع لنا ولكم أيها الزعماء. قالوا إنما نحن مستهزئون. رد الله عليهم برد قوي بقوله الله يستهزئ بهم. الله ولي الذين آمنوا والله هو يدافع عن الذين آمنوا، فدائما الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه وينصرهم. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا كذلك. فالمسلمون على نيتهم الطيبة وحسن قصدهم لا يعبؤون بمثل هذا الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى هو ليتولى الدفاع عنهم. وجاء الرد الله يستهزئ بهم، لم يقل يستهزئ الله بهم، وإنما جاءت بإسناد لفظ الجلالة الله يفيد القوة، لأن الله هو الذي يتولى الهزأ بهم، ومن يتولى الله فلا يستطيع أن يحول دونه أي قوة ولا أي شخص آخر. فالله سبحانه وتعالى أيها الناس كونوا مطمئنين، فالله هو الذي يتولى الدفاع عنكم وهو الذي يستهزئ بالمنافقين. واطمئنوا، والشيء الذي يتولاه الله يكون مؤكدا ولا شك فيه. وأيضا جاء بالفعل يستهزئ، فعل المضارع الذي يفيد التجدد، بأن هذا الاستهزاء مستمر معهم ويتجدد. ومعنى الاستهزاء سنذكره إن شاء الله. ولهذا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هم دائما يحذرون ويخافون من أن تنزل آية تفضحهم. فالله سبحانه وتعالى قال استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أن أنتم تحذرون منه سيخرجه ويطلعه ويطلع المسلمين عليهم. هذا مما يدل على أن الاستهزاء من الله للمنافقين هذا مستمر ومتجدد ودائما وراءهم. وهذا يخالف الجملة الاسمية اللي قال نعم الجملة الاسمية تفيد الدوام. قد يسأل سائل إذا كان الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار والفعل المضارع يفيد الاستمرار والتجدد، فما الفرق بينهما؟ سؤال. هناك فرق كبير. استمرار في الجملة الاسمية هو الاستمرار الثابت الجامد، يعني دوام جامد لا يتحرك ولا يتجدد. بينما الاستمرار في الفعل المضارع متجدد ومتنوع ومختلف ودائما يأتي بشكل، في فرق. فاستمرار في الجملة الاسمية استمرار على الجمود على الدوام على الثبات على هيئة واحدة. أما الاستمرار في الفعل المضارع فهو التجدد وهو التنوع وهو التشكل، دائما يأتيهم بهز جديد. فهناك فرق بينهما. الله يستهزئ بهم، والاستهزاء يعد بحرف الباء، وفي معناه أيضا السخرية. سخر يعد بالباء ويعد بمن، ولم يأتي في القرآن الكريم إلا معذب من سخر الله منهم يسخرون منكم. هزأ أو هزئ على اللغتين يتعدى أو استهزأ يتعدى بحرف الباء، وسخر ويسخر ويسخرون يتعدى بحرف الباء ويتعدى بحرف من، لكن جاء في القرآن معدا بحرف الجر من. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الله يستهزئ بهم، أسند الاستهزاء هنا من الله. كيف يحق أن يسند الاستهزاء إلى الله تعالى؟ والاستهزاء مثل السخرية مشان البشر، لأن هي انفعال وحيلة واستهزاء واحتقار، وهذا منزه عن الله سبحانه وتعالى، تعالى أن يكون أفعاله مثل البشر. فالمقصود الله يستهزئ بهم، ولكن ليست هذه الكلمة فقط، كل ما يسند إلى الله في الظاهر وهو لا يليق به ولا يمكن أن يفسره بطبائع البشر وما عليه البشر من انفعالات ومن غرائز. مثلا غضب الله عليهم ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أيضا نسوا الله فنسيهم، ومن هذا القبيل سخر الله يسخرون منهم سخر الله منهم، السخرية والمكر والكيد والنسيان والهزل والغضب، كلها هذا لا يمكن، لا تليق بالله سبحانه وتعالى بمفهومها البشري. فكيف نفسر هزل الله بالمنافقين أو بغضب الله على المغضوب عليهم أو مكر الله، أو يخادعون خديعة أو يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخره. هناك عدة آراء في هذه المسألة. مذهب أهل السلف أن هذه الكلمات لا نخوض فيها ولا نتأولها وننسبها إلى الله كما جاءت، ولا نعمل فيها لا بالتكرير ولا بالتفسير ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل ولا بالتعطيل ولا بغير ذلك. قال الله له مكر، له مكر لا نعلم حقيقته ولم يكلفنا معرفته. إذا شيء لم يكلفنا الله، لماذا احنا نتكلف؟ الله له غضب، غضب ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله له مكر، قال فأنساهم، له نسيان، كيف؟ الله أعلم به، لسنا مكلفين معرفة هذه الأشياء، وعلينا أن نقف عندها ونسلم بها كما وردت. وهذا هو المذهب الأحوط والأسلم والذي أمين به وأكون به، لأن الله سبحانه لم يكلفنا هذه الأشياء، علينا أن نهتم بالأشياء التي كلفنا الله إياها ويكفينا ذلك، ولا نخوض في أشياء لم يكلفنا الله إياها. هناك وما عليه جمهور العلماء في الواقع وجمهور المفسرين أن الاستهزاء والمكر والكيد والغضب والخداع والنسيان وما إلى ذلك هذا من باب المشاكلة. المشاكلة هذا باب من أبواب البلاغة، ومعنى المشاكلة ذكر اللفظ أو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، يعني يذكر الكلمة بجانب كلمة أخرى مثلها ولكنها تخالفها، هي شكلها في اللفظ ولكن تختلف عنها في المعنى، هذا ما يسمى مشاكلة. فالله سبحانه وتعالى قال الله يستهزئ بهم، كلمة يستهزئ بهم جاءت في مقابل مستهزئون مادة واحدة، فجاء كلمة ومكروا ومكر الله، مكر الله جاءت بحذاء كلمة ومكروا، فذكرت لأن لوقوعها في صحبتها في جملة واحدة، يسخرون منهم سخر الله منهم، نفس الشيء، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم ذكرت بإزاء اللفظة السابقة نسوا. طيب هذه المشاكلة ما هو القصد منها؟ قال القصد منها ليس معنى اللفظ وإنما المقصود لازم المعنى. ما الذي يلزم من مكر الكافرين؟ يلزم من مكرهم عقابهم على مكرهم ومجازاتهم. إذن ومكروا ومكر الله، مكروا والله جازاهم على مكرهم بما يستحقون من عقوبة وجزاء. الكيد نفس الشيء، يستهزئون الله طبعا، لا قالوا لا نفسر الاستهزاء بالمعنى المعروف لدى البشر، يتنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات البشر، إنما يعاقبهم الله ويجازيهم على استهزائهم بالمسلمين. فالقصد لازم المعنى وليس القصد معنى اللفظ الشكلي، كذلك في الخداع، كذلك في الغضب، في كل ما الكلمات اللي فيها التشابه والحرج الذي ذكرناه يؤولونها على معنى المشاكلة. وقالوا نحن لا نأتي بجديد، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن نفسر القرآن بلسان العرب، وأيضا كل ما تقرؤون في البلاغة في المعاني والبيان ولا البديع هذا لم يأتي فيه المؤلفون من تلقاء أنفسهم، وإنما استخلصوه من استقراء كلام العرب، أخذوه كلام العرب، وكذلك قواعد النحو لم يأتي النحاة من أشياء من عندهم. فالمشاكلة في البلاغة مقولة من كلام العرب، قالوا نحن نفسر القرآن بلسان العرب لأنه نزل بلسانهم، والمشاكلة معروفة عند العرب، فالعرب كثيرا ما يسمون العقوبة باسم الذنب ويقصدون لازم المعنى ولا يقصدون المعنى نفسه. نأتي بمثال من كلام العرب، قال أحد القائلين لم يذكروا اسمه، قال أصحابنا خصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. أعيد البيتين. أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصوصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. نفسر هذا لابد الذوق الشعري لا يكون إلا بفهمه لأن الذوق هو فرع عن الفهم. وأيضا الفهم أنا فيه فائدة. الشعر العربي من مصادر اللغة العربية، يفهم الإنسان مفردات جديدة وخيالات وتصورات جميلة. فنشر هذين البيتين. قال أصحابنا قصدوا الصبوح. الصبوح هو مجد شبر الخمر في الصباح على عادة العرب. يقابله الغبوق. الغبوق هو مجد شرابهم للخمر في المساء بسحرة، أي وقت السحر، والسحر هو آخر الليل. إلا لوط نجناهم بسحر. قال أصحابنا قصدوا وأرادوا أن يجتمعوا لشرب الخمر في الصباح، وهذا قصدهم كان من السحر. طبعا هم الفعل سيكون في الصباح، ولكن هذا مجلس الخمر بيحتاج إلى إعداد وإلى دعوة الندماء وهكذا. فأتى رسولهم إلي خصوصا. دعوا هذا الشخص لأنه عزيز عليهم أو حبيب أو صديق، فخصوه بالدعوة. فأتى رسولهم إلي خصوصا، خصوني بالدعوة لأنهم يحبونني. طيب، زيادة في إكرامهم لهذا الشخص الذي يحبونه، قالوا اقترح شيئا نجيب لك طبخه. مع الأسف أعاذنا الله وإياكم جلسات الخمر يجتمع فيها الخمر يجتمع فيها الأكل، لأن الخمر مر وغثيث على النفس ولا يستساغ، فهم يسوغونه بالأكل. فزيادة في إكرام هذا الشخص الذي دعوه إلى جلستهم لشرب الخمر في الصباح، قالوا اقترح شيئا نجيب لك طبخه. عندك أنت تقترح لنا أكلة تحبها نجيد ونحسن لك طبخه. ويبدو أن منهم من يجيد الطبخ، لأن قالوا نجيد لك طبخه، لأن ليس مجرد الطبخ فقط، يعني الطبخ بإجادة. ماذا قال لهم؟ قال اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص لا يصبخان، وإنما يفصلان ويخاطان. مشاكلة. المقصود لازم من معنى، كأنهم يريدون أن يقول أنا لست في حاجة إلى طعام ولست جائعا، ولكني محتاج إلى ثياب، اطبخوا لي جبة وقميصا. قال اطبخوا لي في مقابل نجد لك طبخه. ما هو ذكر شيء بلفظ شيء آخر لوقوعه في صحبته، وهذا موقوع في صحبته في نفس البيت. فهذا البيت يدل على استعمال المشاكلة، وهي لازم من معنى. اطبخوا لي أي خيطوا لي جبة وقميصا. لا نذهب بعيدا. هو حقيقة قد يقول والله أنت قلت أنك مع مذهب السلف. من الإنصاف ومن الأدب مع العلماء أن الإنسان ينصفهم، ولا بد أن يبين حججهم. لا بد من احترام العلماء. قد تختلف مع عالم، قد لا ترى رأيهم، ولكن هذا لا يمنع من أنك تحترمه وتقدره. لعلمه. أما الرأي، الرأي كل حد له رأيه، بل من واجب عليك أنك الرأي اللي تقتنع به أنك تتمسك به. هذه هي صفة العلماء. فالمشاكلة في القرآن الكريم بقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو أخذنا المعنى على ظاهر هذه الآية لكان المعنى فاسد وغير صحيح. الظاهر جزاء سيئة سيئة مقابلها. السيئة الأولى هي معصية، كيف تكون مجازاتها بسيئة مثلها؟ كأنك قلت جزاء المعصية معصية، هذا معنى فاسد. وحاشا لكتاب الله أن يكون في هذا المعنى، لكن هذا من باب المشاكلة. الأولى هي عدل، جزاء سيئة أي معصية الله وإساءة وظلم، ليس سيئة أخرى، لا، عقاب مثل السيئة، بحيث العقاب لا يتجاوز حد السيئة، أو مجازات مثلها. إذن ذكرت السيئة وأريد لازمها وهو المجازاة وهو العقاب، كما قالوا إن العرب قد تسمي العقاب باسم الذنب، والعقاب هنا سموه باسم الذنب. المراد العقاب والمجازاة، والمجازاة عدل والعقاب عدل، يستقيم المعنى. وجزاء سيئة عقاب مثل السيئة، يعني بقدر السيئة يكون العقاب، يكون في عدل حتى في العقاب والمجازاة. ولا يمكن أن نفسرها بالتفسير الظاهر، وإلا يصبح المعنى أن جزاء السيئة سيئة أخرى مثلها، وهذا لا يستقيم في المعنى. هذا مثال واضح للمشاكلة. أيضا نطيل قليلا ما دام بدأنا في هذه المسألة نكملها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في مشاكلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كيف يكون المعنى إذا كان أخذناها بالظهر أن من اعتدى عليكم بالظلم أن لم تعتدوا عليه أيضا تردوه تعاقبونه باعتداء آخر، تصبح المسألة فوضى، أن كل واحد يعتدي عليه يمشي يعتدي على الآخر. لا، هذا ليس، هذا لا يستقيم معنا. وإنما من اعتدى عليكم فجزاؤه جزاء الاعتداء، أو عقابه عقاب المعتدي. ولذلك لا يمكن أن نفسر الاعتداء هنا بلفظه، وإنما نفسره بمجازاته. فمن اعتدى عليكم فعاقبوه وجازوه بمثل اعتدائه عليكم، يعني بقدر العدوان يكون الجزاء. هذا هو الذي يستقيم مع المعنى، وهذه مشاكلة. مثال آخر: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إن عاقبتم عن جريمة أو سيئة أو ظلم فعاقبوا، والعقاب عدل، بمثل ما عوقبتم به. لكن إشكال في عوقبتم به، يعني الذي اعتدى عليكم إذا كان هو يعاقب إذن لا ظلم عليه، لأن العقاب هذا مشروع، لكن ليس المقصود هذا. وإن عاقبتم، المقصود أن أنتم تريدون أن تعاقبوا، لابد أن يكون مجرما ومعتديا وآثما وظالما حتى يعاقب. العقاب العادل. لكن بما عوقبتم به، هو لم يعاقب، هو اعتدى. أيضا من باب المشاكلة، عوقبتم ذكرت بإزاء عاقبتم، ولكن المقصود لازم المعنى، يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوملتم به من الظلم أو بمثل ما اعتدي به عليكم أو بمثل ما ظلم به عليكم، أي بأي معنى مفيد للمعنى الحقيقي. فإذا الذين قالوا بالمشاكلة إنما اعتمدوا على كلام العرب وبما شاء في القرآن نفسه. قد يقول قائل هؤلاء قد عطلوا صفات من صفات الله الاستهزاء والغضب والمكر والكين. لا، لم يعطلوا أبدا، هم لم يلغوا هذه الآيات، قالوا الله يستهزئ بها ثابتة، ومكر ومكر الله عند الله مكر، وغضب الله له. لا، لن يعطلوا، إنما عملية التفسير وإظهار يعني النص التفسير المعنى. وأيضا لم يمثلوا، أي هم نزهوا الله سبحانه وتعالى عن أن يمثل بصفات البشر، أيضا نفي عليهم هذه التهمة أيضا للإنصاف والحق. يعني قالوا إحنا لن نمثل لأن إحنا أردنا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المثل أصلا بتنزيه عن صفات البشر. ثم أيضا الذين قالوا بهذا الكلام جمهور العلماء وكبار المفسرين من القرطبي والفخر الرازي والبيضاوي والابن عطية والبيضاوي والشيخ ابن عاشور والألوسي وغيرهم علماء كبار حقيقة لا يتطرق إليه الشك في حسن عقيدتهم وحسن إيمانهم. قرأنا لهم والناس كل يقرؤون لهم وكتب منتشرة في كل العالم الإسلامي، حقيقة لا يتطرق إليهم شك من المعنى هذا. كلهم موحدون، كلهم لا يعطلون الصفات، لا يمثلون، لا يؤولون، وإنما فسروا بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فأقول هذا إنصافا، ولو كما قلت لكم أميل للرأي الأول وهو السلف وهو الأسلم والأحبط، ولكن للإنصاف أن هذا القول وإن كنت أخالفه ويخالفه ربما الآخرون فيه وجاهة ويعتمد على أساس علمي وأساس لغوي ولم يأتي بشيء من عنده. والله ورسوله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.